وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، رواه البخاري وروى مسلم. صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وقد ضعف الخطيب وغيره رواية مسلم بلا حجة. وفي لفظ لأحمد والنسائي وابن خزيمة والدارقطني، فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي لفظ لابن خزيمة والطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسر ببسم الله الرحمن الرحيم وأبو بكر وعمر، زاد ابن خزيمة في الصلاة. هذا حكم آخر يتصل بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. عند الصلاة هل تقرأ أو لا تقرأ؟ ثم إذا قرأت هل يجهر بها أو لا يجهر بها، بل تقرأ سرا؟ فمن أهل العلم من قال لا تقرأ، أخذوا بظاهر هذا الحديث وحديث عائشة الذي مر بنا أنه عليه الصلاة والسلام كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وهذا أيضا حديث أنس أنه عليه السلام وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وقال ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. قالوا إذن هذا دليل على أن بسم الله الرحمن الرحيم غير واردة، وهذا المشهور عن الإمام مالك رحمه الله، هذا المشهور عنه أن بسم الله الرحمن الرحيم لا تقرأ في الصلاة، لم يرد لها ذكر. لكن الصحيح هو قول جمهور أهل العلم أن بسم الله الرحمن الرحيم تقرأ قبل الفاتحة. أما حديث أنس هذا قوله عن النبي عليه السلام، وقبله حديث عائشة يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، وحديث أنس هذا يفتتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين وأبو بكر وعمر لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. لا يذكرون ليس المقصود الذكر مطلق الذكر، بل المقصود الجهر به، أي لا يذكرونها ذكرا يسمع عنهم. تفسره الرواية التي وردت بعد لا يجهرون يسرون. إذن ينبغي أن تحمل الرواية بعضها على بعض، بعضها يفسر بعضا، لا تجعل معارض بعضها بعضا، بل بعضها يفسر بعضا. فنحمل إذن حديث أنس هذا على أن الرسول عليه السلام وأبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، لكن كانوا يقرؤونها ويسرون بها. وهناك أيضا خلاف في مسألة هل هي آية من الفاتحة أو ليست آية من الفاتحة. ومع ذلك من قال إنها آية من الفاتحة لا يلزم من هذا أن يجهر بها، لا يلزم. فلو سلمنا وقلنا آية من الفاتحة كما هو قول الكثير أو عدد من أهل العلم والقراء السبعة، منهم من عدها آية من الفاتحة، ومع ذلك لا يلزم على هذا القول أن يجهر بها، لأن الجهر والإسرار إنما يؤخذ مما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ثبت عنه عليه السلام أنه جهر بها جهرنا، وإن أسر أسررنا. ولذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الآخر يقول إنما نصلي كما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فما جهر به جهرنا وما أسر به أسررنا، أو كما قال رضي الله عنه. فإذا هذا الحديث في شأن البسملة، وأن السنة فيها عدم الجهر بها لكن تقرأ، ينبغي أن تقرأ. وإن كان بعض الأئمة يشدد كالإمام الشافعي رحمه الله يرى أنها آية من الفاتحة، وأن من لم يقرأها تعتبر صلاته باطلة، تعتبر صلاته باطلة. وأيضا يرى الجهر بها، المشهور من مذهب الإمام الشافعي رحمه الله أنه يجهر بها، لكن كما ذكرت الصحيح القول الآخر وهو عدم الجهر بها. أحسن الله عليكم، من لم يقرأها لا نستطيع أن نقول صلاة باطلة مثل ما يروى عن الإمام الشافعي رحمه الله، لكن لا شك أنه قصر وأخل، لأنه ثبت بالأحاديث الصحيحة أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بها، لكن لمقام الخلاف، لوجود مثل هذا الخلاف، ما نحكم على صلاة من صلى ولم يقرأها بالبطلان، خاصة إذا كان ناسيا أو جاهلا الحكم. وإن كان مجتهد فهذا شيء آخر، إذا كان مجتهد وأداه اجتهاده إلى عدم قراءتها فهذا مجتهد له حق. أحسن الله عليكم. بالنسبة للحديث السابق، المسألة السابقة في مسألة قراءة الفاتحة، لو قرأ بعض الفاتحة ثم قرأ الإمام فلا يكمل الفاتحة بعد تكبير الإمام، بل يتابع الإمام. نعم، يتابع الإمام، يعني قرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثم إذا بالإمام يقرأ السورة فهنا تتوقف. إن جاءتك فرصة وتذكرت بعد قراءة السورة تكمل الفاتحة فحسن، وإن فات عليك هذا الأمر وقد يعني ينشغل الإنسان في صلاته أو تكون سكتة الإمام قبل الركوع يعني خفيفة جدا فلا حرج عليك، ولا ينبغي أن تتأخر عن الإمام من أجل أن تقرأ سورة الفاتحة، لأن متابعتك للإمام أهم وأفضل من أن تتأخر لتقرأ شيء ليس واجبا عليك. ومن يقرأ كلمة كلمة في سكتات الإمام بين كل، هذا خطأ، خطأ فاحش وأنكره أهل العلم. الإمام ابن تيمية رحمه الله يقول ما سمعت أحد يقرأ بهذه الصفة إلا جده المجد مجد الدين أبو البركات، يقول هو ما أذكر أن هذا القول قال به أحد، وقال به بعض أهل العلم لكنه قول مفند، لأن هذا عين القراءة مع الإمام، يعني كن الإمام يقول الحمد لله رب العالمين ثم تقرأ بعده أنت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، تقرأ بعده الرحمن الرحيم، هذا عين القراءة مع الإمام المنهي عنها. فينبغي أن تنصت وتتدبر، والله تعالى يقول أفلا يتدبرون القرآن، كيف تتدبر القرآن وأن تنشغل بالقراءة؟ فتدبر قراءة الإمام وأنصت لها واستمع كما أمرك الله، وأنت مع الإمام في الأجر والثواب سواء. ولذلك شرع لك التأمين، إذا قال الإمام آمين تقول أنت آمين، فهذا مما يدل على أنك شريك له في القراءة، هو يقرأ وأنت تنصت وتستمع.